قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعه وثامنهم كلبهم وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم أعلم بعدتهم ربي أعلم بعدتهم ربي أعلم بعدتهم ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله أن يشاء الله ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا وقل عسي أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض والأرض والأرض أبصر به وأسمع وهسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته واتل ما أوحي إليك أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدوة والعشي يريدون وجهه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا الدنيا الدنيا تريد زينة الحياة الدنيا ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه واتبع هواه وكان أمره فرطا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير نملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر منهم أحدا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا فلم نغادر منهم أحدا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة أول مرة كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ألن نجعل لكم موعدا بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها إلا أحصاها أحصيها إلا أحصيها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها ولا كبيرة إلا أحصيها ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها أحصيها ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه عن أمر ربه عن أمر ربه فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه ففسق عن أمر ربه أسجدوا لآدم أسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو وهم لكم عدو أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدناهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم والأرض ولا خلق أنفسهم والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ويوم نقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

إذا أبدا إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا إذا أبدا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا موئلا لن يجدوا من دونه موئلا بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا وجعلنا لمهلكهم موعدا أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا أو أمضي حقبا وإذ قال موسى لفتيه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتيه آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا آتنا غدا أنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرهيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرايت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت قال أريت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا آثارهما قصصا فارتدا على آثارهما قصصا آثارهما قصصا فارتدا على آثارهما قصصا آثارهما آثارهما قصصا آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا على أن تعلمني مما علمت رشدا هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا حتى أحدث لك منه ذكرا فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا منه ذكرا حتى أحدث لك منه ذكرا حتى أحدث لك منه ذكرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء إن حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها حتى إذا ركبا في السفينة خرقها حتى إذا ركبا في السفينة خرقها فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها ليغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا إمرا لقد جئت شيئا إمرا إمرا لقد جئت شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا شيئا إمرا شيئا إمرا شيئا إمرا شيئا إمرا لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا ولا ترهقني من أمري عسرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى إذا لقيا غلاما فقتله حتى إذا لقيا غلاما فقتله فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا نكرا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني عن شيء بعدها فلا تصاحبني قال إن سألتك عن شيء إن بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا نكرا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الحسنى فله جزاء الحسنى الحسنى فله جزاء الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى الحسنى وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا يسرا من أمرنا يسرا من أمرنا يسرا وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا لم نجعل لهم من دونها سترا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل قالوا يا ذا القرنين إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض في الأرض في الأرض إن ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا بيننا وبينهم سدا سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا سدا بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهل نجعل لك خراجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكنني فيه ربي خير قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد آتوني آتوني زبر الحديد إيتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا بين الصدفين قال انفخوا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ساوى بين الصدفين قال انفخوا ساوي بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا قال آتوني أفرغ عليه قطرا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا آتوني آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جيء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا جعله دكا وكان وعد ربي حقا فإذا جيء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يومئذ يموج في بعض وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا للكافرين عرضا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من دوني أولياء أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء من دوني أولياء أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا للكافرين نزلا للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا للكافرين نزلا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم

يوحي إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد عين صاد كاف هاء ياء عين صاد ولا يشرك بعبادة ربه أحدا كاف هي يا عين صاد كاف هي يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد أحدا كاف هي يا عين صاد كاف هي يا عين صاد كاف ها يا عين صاد كاف ها يا عين صاد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين يا عين صاد كاف هي يا عين صاد كاف هي يا عين صاد كاف هي عين صاد كاف هاي عين صاد كاف هاي عين صاد كاف هي عين صاد أحد كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد كاف هاي عين صاد كاف هاي عين صاد أحدا كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد كاف هي صاد كاف هاي عين صاد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد أحدا كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد أحدا كاف هي صاد كاف هي عين صاد كاف هي عين صاد كاف هاي عين صاد